الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وصلنا في صلاة التطوع لقوله وتسن تحية المسجد. نوع من أنواع الصلوات هي التطوع. أهل العلم على أنه لا توجد فريضة سوى الخمس الصلوات التي فرضها الله سبحانه، إلا أن يكون فرض كفائي زي صلاة الجنائز ونحو ذلك، لكن الصلاة الخمسة هي المفروضات اللي فرضها الله عز وجل في الحديث: خمس صلوات فرضهن الله أو كتبهن الله على عباده، خمس صلوات في اليوم والليل. ما زاد على ذلك إما يكون فرضا كفائيا زي صلاة الجنازة مثلا، أو أن يكون نافلة، فهذا من النوافل اللي يستحب أن تأتي بها، بل يتأكد الاستحباب ويكره أن تتركها. يؤلنها تسن تحية المسجد لحديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، يبقى ينهى النبي صلى الله عليه وسلم الداخل المسجد عن أنه يجلس، ما تقعدش لغاية ما تصلي ركعتين. هل هذا له علاقة بأنك تلقي السلام على الناس أو لا تلقي السلام على الناس؟ ما لهش علاقة، مش علاقة خاصة. أنه دخولك للمسجد وأنت داخل تلقي السلام، ولكن لا تحدث إزعاجا في المسجد، أنك تسلم على أقرب الناس إليك القريبين منك بصوت خفيض، لا تزعج إنسانا يقرأ قرآنا، لا تزعج درسا في المسجد، لا تزعج إنسانا يصلي، لكن تلقي السلام. بعض الناس يدخل المسجد ويبقى شايف ناس يعرفهم ما يسلمش على حد لغاية ما يصلي تحية المسجد، ثم بعد ذلك يسلم على الناس، يزعم أنه هذه تحية وهذه تحية، تحية المسجد أبدا. كلمة تحية ما جاش عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلمة تحية ما سمهاش تحية في حديث من الأحاديث، لكن هذا كلام الفقهاء. الفقهاء يسمون هذه تحية، يسمون تحية البيت الطواف، هذا كلام الفقهاء، لكن ليس نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سماها، لا سماها ركعتين فقط. الأمر ما تقعدش لغاية ما تصلي ركعتين، فأنت قائم سلمت على الناس وألقيت السلام ولا سلمت باليد، لا شيء في ذلك، لا شيء ولا كراهة ولا نهي في هذا الشيء. فبعض الناس يتخيلون أحكاما تقوم يقولها بخيال، ينتشر بين الناس هذا الشيء ولا يكون له أصل من الشريعة. منها هذا الشيء إن يدخل المسجد على طول توجه القبلة الله أكبر وصلي، وبعد ما يخلص السلام عليكم سلم على الناس. هنا أنت قابلت الناس وأنت داخل، لما تسيب إنسان وأنت تعرفه من غير ما تسلم عليه في نفس الشيء، فقد أمرك النبي صلى الله عليه وسلم بإلقاء السلام حتى لو فرق بينك وبين صاحبك جدار أو شجرة أو عمود، فتلقي السلام. هنا الإكثار من إلقاء السلام: ألا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. فهذا معذور الذي لا يسلم، توهمه ذهب إلى هذا الشيء أنه الأول يصلي تحية المسجد عشان يحيي المسجد وبعد ذلك. لا، وأنت داخل المسجد بتقول ذكر دخول المسجد، هذا ذكر، وأنت داخل قلت ذكر المسجد سلم على الناس، لا مانع من أن تسلم، لكن أن أنت تسلم وتقف وترغي وتتكلم، لا لا لا، هنا لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط. دخلت شفت واحد عينه في عينك ولا بسلم عليه، بعض الإخوة يفعلون هذا الشيء من غير مستند شرعي، إلا هذا التوهم اللي يقول لك هذا تحية مسجد، يقول تحية مسجد أبدى من تحية الناس. لا، قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم تحية مسجد ولا ما قال شيء، إلا قال لك ما تقعدش لغاية ما تصلي ركعتين. إذا دخل أحد، هذا حديث أبي قتادة رضي الله عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، يبقى ما تقعدش لغاية ما تصلي ركعتين. أو في الرواية الأخرى: فليصلي ركعتين، إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي أو فليركع ركعتين أو فليسجد سجدتين، فيأمرك بالصلاة، يعني صلي ركعتين. سواء الركعتين دول كانوا ركعتين مخصوصتين يسميها الفقهاء تحية المسجد، أو كان سنة راتبة للصلاة التي ستصليها أنت، أو كانوا لهم سبب من الأسباب، أو حتى صليت فريضة، ما خصص إن حاجة معينة لابد وأن تكون، لكن قال فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، يبقى لا تقعد لغاية ما تصلي ركعتين حتى لو كانت صلاة فريضة، إنك دخلت المسجد وفاتتك صلاة الصبح وصليت الصبح وقعدت في المسجد، خلاص صليت فريضة وقعدت، مش لا يلزمك أن تقوم وتأتي بركعتين أخرين. لو أنك جئت بهذه الركعتين وبعدين صليت صلاة، لا شيء في ذلك. لكن الغرض أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق في الحديث فقال فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ما سمعهمش عليه الصلاة والسلام. وحنشوف الكلام للفقهاء في ذلك. جاء في الصحيحين من حديث جابر أيضا، جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال أصليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين. هذا الحديث متفق عليه من حديث جابر رضي الله عنه، وأيضا جاء عند النسائي وعند الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري. الحديث فيه أنه في خطبة الجمعة اللي يجب عليك الإنصات لها، يجب الإنصات إذا دخلت المسجد. هنا تحية المسجد مهمة، لا تضيع تحية المسجد، صليها حتى لو أنك مش هتسمع الخطبة في هذه اللحظات اللي أنت هتصلي. والنبي صلى الله عليه وسلم هيجي عليه في رواية يقول لك وليتجوز فيهما، يعني مش صلي صلاة طويلة، لا تصلي ركعتين بسرعة. ده إذا دخلت المسجد. إذا دخلت، لا ما فيش مكان في المسجد وحصلي في الشارع، ما فيش تحية مسجد للشارع، ما فيش تحية مسجد للشارع، ولكن أقعد وأنت في الشارع. هذه المسألة أيضا كثير من الناس لا يفهمونها، ما يعني الأمر يشكل عليه، فتلاقي البعض شت شمال وبعض شت يمين مع الجهل بالمسائل الشرعية، وبرضه مع تحكيم العقل وإن الإنسان ما يسألش من دماغه كده يعمل أي حاجة. فتلاقي إخواننا ييجوا مثلا سمعوا هذا الدرس إنه الشارع ملوش تحية مسجد، فيجي قبل صلاة الجمعة ويقعد برا في الشارع وما يصليش حاجة. فإذا وجد إنسانا يصلي يقول له أقعد، ما فيش تحية مسجد، ما قالكش بصلي تحية مسجد، بصلي هنا. يجوز لمن جاء حتى لو قعد في الشارع في يوم الجمعة قبل الخطيب ما يطلع إنه يصلي ما شاء من صلاة الضحى، من ركعة الضحى، صلى ركعتين 4 6 8 12 ركعة، يجوز له يصلي ما شاء. ولذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في التبكير إلى المسجد قال فصلى ما كتب له، صلى ما كتب له. يبقى إذا جئت في الشارع قبل ما الإمام يأتي صلي ما شئت، صلي ما شئت وأنت في الشارع، فمش لاقي لك مكان بداخل المسجد. لو دخلت يبقى حتصلي ركعتين اللي أمرك النبي صلى الله عليه وسلم بهما، وصلي ما شئت بعد ذلك. إذا كان في الشارع صلي ما شئت، بأن هذا وقت الضحى وإنه يجوز لك أن تصلي ما كتب لك في هذا الوقت. يبقى لا تنهى أحدا، ما تقولش ما فيش تحية مسجد وأنت في الشارع. إمتى بقى تقول هذا الشيء؟ لمن دخل والخطيب على المنبر يخطب الناس. بعض الناس يجي في الشارع يروح واقف ويستنى لغاية ما الخطيب تيجي الخطبة يروح ومصلي، يصلي ركعتين، هذا مسيء وليس محسن. هذا مسيء. سماع الخطبة فرض، يجب عليه أن تستمع للخطبة، يجب عليه أن يسمع لذكر لقول الله سبحانه إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. يسعى إلى ذكر الله لسماع خطبة الجمعة. فليس لك إذا كنت في المسجد والإمام قام يخطب أنك تقوم تصلي ركعتين، إذا أنت قاعد مالكش أنك تصلي. لكن أنت لسه داخل يبقى تحية المسجد حتصليها وتتجوز فيهما. جيت في الشارع يبقى الآن أمامك الخطبة الفريضة والركعتين، ما فيش ركعتين أصلا أنك في الشارع، ما أنتش في المسجد، يبقى إيه اللي تعمله أنت في الشارع؟ تقعد. كثيرا ما ننبه على إخواننا أثناء خطبة الجمعة على هذا الشيء، وبعدين الناس يبطلوا، فإذا جوم الإمام على المنبر يقوم الناس قاعدين، مرة اتنين يجي واحد منكم ما هوش عارف هذا وبعدين يروح واقف أثناء الأذان، يفضل واقف أثناء الأذان. والله لو أنك صليت الركعتين لو بزعمك تصلي أثناء الأذان كان أولى من أن تصليها وقت الخطبة. وقت الخطبة يجب عليك السماع، الأذان لا يجب عليك السماع الأذان، فيفضل واقف في الأذان يسمع الأذان، خلص الأذان بدأ الإمام يخطب بدأ هو يصلي ركعتين. المشكلة مش فيك أنت بجهلك، معلش خليك بقى بجهلك أنا أعمل لك إيه. المشكلة الاقتداء بيقوم يلاقيك أنت ملتحي وأنت واقف متذنب يقلدك تاني التالت رأيك الخطبة اللي بعدها لا 20 واحد كلهم واقفين في الشيء، فنبه تاني بس مش هنقعد كل خطبة نبه، بطلنا بقى سكتنا. هذا الشيء تلاقي كتير يجي في وقت خطبة الجمعة يفضل واقفين أثناء الأذان كل واقف في الشارع، بعد الإمام يبتدي يخطب يروحوا كلهم مصلين. بيصلوا إيه؟ ما تعرفش إيه اللي بيصلوا، ما فيش تحية مسجد الشارع ولا في صلاة الضحى الآن هتصليها. الواجب الذي عليك أن تستمع للإمام مش أن أنت تصلي فيها. احذر من البدع واحذر من السنة السيئة. من سن في الإسلام سنة سيئة فهنا لا تسن للناس سنة، إن كل ما ناس يبطلت راح أنت فاتح الباب راح معمول حالة دي، زي اللي لسه بنحكيها عن تدخل أنت المسجد وتدخل ما تسلمش على حد خاص وتروح مكبر ومصلي، نسألك ما سلمتش أنت، شو كان عيني في عينك ما سلمت؟ لا، أحيي المسجد الأول وعمل ياخدها منك تعجبه، يفتكرها سن، يقولها للتاني للتالت، لقي مجموعة كبيرة من الإخوة يعملوا هذا الشيء بناء على إيه؟ لا دليل عنده، لا هو درسها ولا أراها ولا موجودة في كتاب من كتب الفقه، ما فيش هذا الشيء موجود، لكن الإنسان يخترع الحاجة ويعجبه اختراعه فيقوم يقوله للناس. احذروا، ما تبقاش تنهى الناس عن البدع وتكون أنت المبتدع في هذا الأمر. طيب هنرجع تاني لهذا الحديث اللي فيه إذا كان دخلت المسجد صلي ركعتين، هل اتفق الفقهاء على ذلك؟ لا، ما اتفقوش. اختلفوا فذهب الشافعي وأحمد إلى أنه إذا دخلت المسجد والإمام على المنبر صلي ركعتين وتجوز فيهما. ذهب مالك وأبو حنيفة أنه لا، ما تصليش، الخطيب بيخطب لا يجوز لك أنك تصلي ويلزمك أن تجلس، تفهم مش في الشارع، في الشارع خلصناها خلاص، الآن نتكلم جوه المسجد دخلت. فعند أبي حنيفة وعند مالك لا، ما تصليش وأنت بداخل المسجد. طيب الحديث اللي هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل أصليت يا فلان؟ قالوا لك لا، ده صح حديث تاني عنه صلى الله عليه وسلم، فإن ده كان بسبب، وإذا كان الأمر بسبب يبقى هو خاص بهذا السبب، فدي دلالة حال، يعني حال معين حصل فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الشيء، فلا تحتمل الإطلاق والتعميم لكل الناس. جابوا منين هذا الكلام؟ قال لك والله الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر، قال جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب. كان النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة، وجاء رجل عرفنا اسمه إيه؟ سليك، بهذه الرواية بينت لنا اسمه سليك الغطفاني. فجلس فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. ثم قال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين. يبقى كان سليك وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشيء. الحديث رواه النسائي والترمذي وأحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وفيه يقول جاء رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب بهيئة بذة، يعني الثياب بتاعته شكلها قديم وبالي وخلق، شكلها مش كويس، الثياب العريضة دل على فقر شديد جدا بهذا الرجل. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أصليت يعني ركعتين قبل ما تقعد؟ قال لا، قال صلي ركعتين. وحث الناس على الصدقة. يبقى هنا الرجل صلى، وده اللي خد منه مالك وابو حنيفه انه لا، ده كان بخصوص هذا الرجل عشان الحاله اللي هو فيها، قالوا لانه تعلق بيه، قال له صلي وحث الناس على الصدقه. فاذا جاء الامر مبنيا على سبب حتى لو لم يصرح بس اشار لهذا السبب، يبقى ده متعلق بذلك، كان النبي صلى الله عليه وسلم اراد يقول لهم انه يبين حال الرجل انه فقير، ادوا لهذا المسكين شيئا. وفعلا فالناس لما حثه النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقه ألقوا ثياب، كل واحد عليه ثياب كثيرة، فخلع من ثيابه ثوبا ووضعه فأعطاه منها ثوبين، ومش هيديله كل الثياب بتاعة الناس، في بره برضه فقير محتاج، فأعطاه ثوبين، يعني إزار ورداء يأتذر ويرتدي بهم. فلما كانت الجمعة الثانية جاء الرجل نفسه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فحث الناس على الصدقة. قال فألقى الرجل أحد ثوبيه، يعني الرجل شاف المرة اللي فاتت ناس أعطوني، طيب أنا معايا ألقي، طيب أنت هتلقي أحد ثوبيك، هتصلي بالإزار بس وبعدين تبقى كتافك ما تشوفها في الصلاة، ما هيش من زينة الصلاة، ما ينبغيش. لذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء هذا يوم الجمعة بهيئة بذلة، شكل ثيابه رثة، فأمرت الناس بالصدقة. ده اللي خد منه أبو حنيفة ومالك، قال لك ده هنا ده ما قالش للرجل صلي ركعتين إلا من أجل أن يراه الناس فقيرا يقوم يأمرهم بالصدقة عليه الصلاة والسلام. فألقوا ثيابا فأمرت له منها بثوبين، ثم جاء الآن فأمرت الناس بالصدقة فألقى أحدهما، يعني هو جاي فقير وانا عايز الناس ينتبهوا له برضه يدوا له حاله، يقوم يخلع ثوب من ثوبيه يعملها، لا ما ينبغيش هذا الشيء. وقال انتهره النبي صلى الله عليه وسلم، ازعله وقال خذ ثوبك خذ ثوبك. يبقى في انك ما تتكلفش، التكلف لأمك. معاك جنيه انت محتاج له عشان اكل عيالك، ما تجيش تطبق بيه على الفقير وعيالك تسيبهم ميتين من الجوع، لا اطعم عيالك بهذا الشيء. انت لابس ثياب اللي هي تصلح لصلاتك، هتقلع منها ثوبا وهتصلي الجمعه زي مع النبي صلى الله عليه وسلم وانت خلعت ثوبا منها، لا ما ينبغيش هذا الشيء. يبقى هذا الحديث فعلا حد لابي حنيفه او لمالك، لو كانت الروايه دي بس اللي روايه ابي سعيد الخدري انه حكم وأشار فيه إلى سبب، يبقى الحكم بدأ يتعلق بهذا السبب. يبقى على ذلك يقول لك إن دي حالة مخصوصة، النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك علشان هذا الرجل، يبقى ما كان في مثل ذلك ما يعمش فيه. قالوا بهذا يعني يضعف به الاستدلال على أنه لابد من تحية المسجد إذا كان الإمام على الخطيب. لاحظ أننا لا نقول يجب صلاة تحية المسجد، إنما نقول يستحب. يستحب حتى لو كان الخطيب على المنبر يخطب تصلي تحية المسجد. ليه بقى تصلي تحية المسجد؟ لاحظ انه في الحديث في الرواية بتاعت مسلم اللي ذكرناها، النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل قم فركع ركعتين وتجوز فيهما، وما سكتش. لو سكت يبقى نقول بالكلام اللي قالوه ابو حنيفة ومالك، لكن قال موجها الخطاب للناس، هذا دليل العموم، دليل العموم. قال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. يبقى هذا الحديث لسليك وحده ولا للناس؟ لو كان لسليك فقط كما قال أبو حنيفة ومالك رحمهم الله ما كانش ذكر هذا العموم، لكن لما وجه الخطاب للناس إن اللي يجي هو المسجد والخطيب يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما، علمنا إن دي قضية ودي قضية تانية. يبقى هو خص سليكا ويصلي عشان الناس يعرفوا، ولكن الحكم مش خاص بسليك، الحكم لكل الناس، كل من دخل المسجد. يبقى هذه التحية للمسجد يصلي الركعتين كما جاء هنا لنا النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. ده اللي يقول أهل العلم في هذا الحديث. في رواية لأبي قتادة يقول إذا دخل أحدكم المسجد، يبقى دليل على أن هاتين ركعتين مختصتان بالمسجد مش بالشارع، مش بالشارع. دخلت المسجد يبقى افعل هذا، صلي تحية المسجد. إذا جيت بدري وأنت في الشارع صلي ما شئت، صلاة الضحى صلي ما شئت، من تنفل صلي، ما حدش يمنعك من ذلك. لكن تحية مسجد في الشارع ما فيش تحية مسجد في الشارع. يبقى إذا جاء الإنسان والخطيب يخطب يبقى ليجلس إذا كان في الشارع، إذا دخل المسجد وقد وجد مكانا فلا بد من صلاة ركعتين متأكد الاستحباب ويكره له أن يتركه. في رواية لحديث أبي قتادة قال فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. لذلك يقول الإمام النووي رحمة الله عليه هذا نص لا يتطرق إليه التأويل، يعني ما ينفعش حديث أبي قتادة هذا إن احنا نأوله بحاجة، طالما إنه في هذا إنه نوجه الخطاب للناس. فقال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. الأحناف احتجوا بحديث فيه لا تصلوا والإمام يخطب، لا تصلوا والإمام يخطب. هذا الحديث أجابوا عنه بجوابين، قال والله إسناده ضعيف ما يصحش، يبقى هنا وبفرض صحته. ما هو لميزة الفقهاء إنه إذا رد على الحديث يقول لك الحديث ضعيف، ما يمكن حد يقول لك لا ده ليه شاهد، ده لقيت له متابع، ده لقيت له كذا، يقول لك طب هفترض بقى صحته وأحضر لك الجواب بحيث إنك تلغي الاحتداد به كله. فقال بفرض صحة هذا الحديث فالمقصد إنه إذا كنت قاعدا في المسجد إنه لابد من الجمع بين الحديثين، إنه الجمع إعمال للحديثين، الترجيح إعمال لأحد الحديثين وإهمال للآخر. لا يبقى نوع من الحسين الجمع أمكن، وأنه متعين ما أمكن أن نجمع بين الأحاديث. فقال لنا بأعلى تقدير الثبوت يبقى معناه ان انت وانت قاعد في المسجد ما تقومش تصلي ركعتين. طالما الخطيب قام على المنبر انت دخلت المسجد وصليت ما كنت بالك ركعتين، قام الخطيب يخطب ليس لك ان تقوم وتصلي ركعتين بعد ذلك. يبقى هنا قال نخص منه تحية المسجد، نخص منه تحية. وإذا خص شيء ممكن تخصيص شيء ثاني، فرضنا أنه دخل المسجد وصلى تحية المسجد والخطيب أم يخطب وتذكر ما صلىش الصبح النهاردة، هيعمل إيه؟ إذا كانت تحية المسجد سنة هنقوله صليها، يبقى باب أولى الصلاة الفائتة أنه يصلي. إذا خص بالحديث اللي هو بفرض صحته إذا كان إمام يخطب فلا تصلوا، يبقى على ذلك هنا يخص منه هذا يخص منه الآخر. يقول الإمام النووي رحمه الله أجمع العلماء على استحباب تحية المسجد ويكره أن يجلس من غير تحية بلا عذر. أجمع العلماء على استحباب تحية المسجد ويكره أن يجلس من غير تحية. يبقى إذا جاء إنسان وقال تحية مذهبية واجبة باعتبار أنه الخطيب سماع الخطبة واجبة وأنت مأمور أن تصلي تحية المسجد، يقال أجمع العلماء على أنها مستحبة وليست فريضة واجبة، ويكره أن يجلس من غير تحية بلا عذر للحديث الذي ذكره. يقول الإمام النووي رحمه الله سواء عندنا دخل في وقت النهي عن الصلاة أم في غيره. قل سواء عندنا يعني عند مين؟ عند الشافعي. وكثيرا ما يذكر الإمام النووي مسائل ويقول ولا خلاف في ذلك، يقصد عنده عند الشافعي، فلا تغتر بهذه الكلمة، لابد تدقق كويس وراء الإمام النووي حين يقول كلمة ولا خلاف في ذلك. فإذا كان يتكلم في المذهب يقصد لا خلاف في المذهب، ما هواش إجماع، مش إجماع في ذلك. بخلاف ابن قدامة لما يقول لا خلاف في كذا يقصد الإجماع السكوتي أو الإجماع الحقيقي الكلامي. يبقى خد بالك من الصلاحات العلماء. بيقول لك النووي سواء عندنا دخل في وقت النهي، أوقات النهي في خمس أوقات للنهي، خمس أوقات للنهي، وقتان موسعان هنا فيهما الكراهة. الكراهة طالما الكراهة يبقى صلي تحية المسجد، إذا كنت صليتها والإمام على المنبر يبقى أولى تصلي بعد العصر وصلي بعد الصبح، أو ومنصوص على هذا الشيء في حديث آخر، أو أنه في أوقات التحريم قلنا أوقات تحريم قليلة جدا أوقات يسيرة، لكن النووي يرى أنه حتى في كل الأوقات أنه تحية المسجد مخصوصة من ذلك. قال سماع الخطبة واجبة، يبقى على ذلك لما يقول لك صلي تحية المسجد وهي مستحبة يبقى هذه مخصوصة، تحية المسجد صلي في أي وقت تدخل فيه. لكن البعض الفقهاء يرى أنه لا تصلي في وقت النهي في وقت التحريم لعموم تحريم النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك في الحديث ثلاث أوقات نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، وكما ذكرنا في الحديث السابق أنها أوقات يسيرة، أوقات يسيرة مش عديدة عن عشر دقائق أو نحو ذلك، وهي عند طلوع الفجر، عند طلوع الشمس، عند قبيل غروب الشمس، الوقت الثالث اللي هو عند استقلال الظل هو عند وقت قبل أذان الظهر بشيء يسير. اللي معاه تلفون يطفي يا جماعة. يقول قال أصحابنا وتحية المسجد ركعتان، تحية المسجد ركعتان. طيب ما معروف ركعتين هو بس مقدم عشان يقول لك فرضنا صلىها أربعة، يعني صلى ركعتين وبعدين صلى ركعتين تاني بعد صلى كلها ينوي بها تحية المسجد. ما هو لو دعا النبي صلى الله عليه وسلم كلمة تحية المسجد ركعتين نقول له لا صلي حاجة تانية بعد كده، لكن ما سمهاش النبي صلى الله عليه وسلم تحية المسجد صلي ناشي، دخلت المسجد صليت ركعتين فضلت تصلي لغاية ما الإمام خرج بالناس فلا شيء يجوز لك. لذلك يقول فإن صلى أكثر من ركعتين سواء بتسليمة واحدة ولا بتسليمتين قال جاز، وكانت كلها تحية لاشتمالها على الركعتين. طيب صلى ركعتين، صلى أربعة، صلى ست، صلى عشر، لو أنه صلى ركعة واحدة، لو أنه صلى جنازة ينفع ركعة واحدة؟ حتى لو قلنا أن يجوز الطواف بركعة ما ينفع، لأن في الحديث يقول فلا يجوز حتى ركعتين، حتى يصلي ركعتين، حتى يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أمر بركعتين مش ركعة واحدة. فلو فرضنا أن أنت دخلت المسجد في بعد وقت العشاء ورحت صليت عليك الوتر، صليت ركعة الوتر ركعة واحدة وجلست، هل كده صليت تحية المسجد؟ ما صليت تحية المسجد، يبقى هنا تحية المسجد صلي ركعتين لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. دخلت المسجد وجدت صلاة جنازة، رحت تصلي على الجنازة، ركعت أنت فيها ما فيش فيها ركوع، لا تصلح لصلاة الجنازة أن تكون تحية للمسجد. يبقى صلى داخل المسجد سجد سجد تلاوة، يقرأ والناس يسمعون تلاوة سجد، فدخل حيعمل هذا داخل يسجد معهم سجد. هل تغني عن تحية المسجد؟ لا ما تغنيش. طيب ما صلىش تحية المسجد يأسم؟ لا يأسم، لأن غاية نقول يكره تركها. لو سجد سجود الشكر دخل المسجد واحد واحد قال له انت نجحت في الامتحان الحمد لله الله أكبر راح ثاني، تغني عن تحية المسجد؟ لا تغني. طب يجوز له يفعل؟ يجوز يجوز له. يبقى ما تجيش تقول له لا الأول التحية وبعدين اسجد بالشكر، ما ما ما ما إيه ما تفتوش. الرجاء إن عدم الفتوى وعدم الاجتهاد بالرأي زي حالتنا، ما الناس في اجتهاد يا جماعة، مش إحنا بتوع اجتهاد، عايز الفقهاء اللي يتكلمون في هذه المسائل، لكن إحنا بناخد كلام الفقهاء نعمل بما يقول. فما نبنيش على مسألة مسألة تانية اللي يسميها العلماء تخريج، تخريج المسائل مش بتاعتنا دي، بتاعت المجتهدين من أهل المذهب والمجتهدين بين العلماء. يبقى مسألة إنه دخلت المسجد ولسه ما صليتش تحية المسجد، واحد قال لك مبروك نجحت في انتهى، مبروك جات لك وظيفة، الحمد لله الله أكبر رحت ساجد، لا مانع، لا لا شيء لا شيء في ذلك، يجوز لك. أنت دخلت المسجد سمعت المقرئ بيقرأ آية فيها سجدة ورح مكبر وسجد فحبيت تسجد مع الناس، لك ذلك أن تسجد وهذا مستحب لك أن تفعل، وبعد ذلك قوم وصلي ركعتي المسجد. طيب يقول لنا الإمام النووي إذا جلس والحالة هذه يعني صلى ركعة واحدة كالوتر مثلا وقعد، أو إنه سجد بالشكر أو سجد تلاوة أو صلى جنازة وبعدين قعد، قال فهو مرتكب للنهي. ولاحظ أنه ما يقصدش التحريم، بس هو بيقصد تشديد يعني في ذلك أن أنت خلفت النبي صلى الله عليه وسلم وارتكبت ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، فهنا صلي تحية المسجد. طيب هل يشترط أن ينوي تحية المسجد بنية النهي؟ لو كان سماها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يبقى أقول لك على بد طبعا تنوي ما قاله، لكن طالما ما سمهاش النبي صلى الله عليه وسلم تحية مسجد يبقى على أي ركعتين. ولذلك يقول قال أصحابنا ولا يشترط أن ينوي بالركعتين التحية، ما يشترط أن الحديث أطلق، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين أو يركع ركعتين، يبقى على ذلك صليت بأي نية محسومة. لا يشترط أن ينوي بركعتين التحية، بل إذا صلى ركعتين بنية الصلاة مطلقا لا مانع، أو نوى ركعتين نافلة راتبة أو غير راتبة جاز، صلي ركعتين استخارة، صلي ركعتين سنة الظهر وسنة العصر يجوز، أو نوى صلاة فريضة مؤداة أو مقضية، كان عليه صلاة الظهر فرح نصلي صلاة الظهر خلاص أغنط أديك صليت أربع ركعات مش ركعتين، يبقى هنا لا شيء. أو كان عليه نذر أيضا يجزي ذلك وتحصل تحية المسجد للإطلاق في الحديث صلي ركعتين. قال أصحابنا وكذا لو نوى الفريضة وتحية المسجد، وتحية المسجد لو أن تحية المسجد كان لها اسم مخصوص قلنا له لا ما ينفعش، زي مثلا سنة الفجر، لو أنه دخل المسجد ونوى يصلي الفجر أو في بيته يصلي سنة الفجر وهي نفسها الفجر ينفع؟ ما ينفع لأن لها اسم لوحدها وهي رتبة لها اسم تاني. فهنا في تحية المسجد لو كان سمها لك تحية المسجد يبقى ما ينفعش يدخلها في صلاة الصبح تحية المسجد وهي صلاة الصبح لأنه سماها، لكن ما سمهاش تحية ما لا يجلس حتى يركع ركعتين حتى يسجد حتى يصلي ركعتين، يبقى دخل في أي ركعتين حتى لو كانت فريضة. فبنيتك انه حصل لي صلاة الظهر وهي دخل فيها تحية المسجد لانه ما سمهاش النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، تؤجر على ذلك، تؤجر على نيتك لامتثال للنبي صلى الله عليه وسلم اني لم اجلس لغاية ما صليت الركعتين. هذا مقصود النووي رحمة الله عليه بقوله لو نوى الفريضة وتحية المسجد او الراتبة وتحية المسجد حصل جميعا، حصل جميعا تحية المسجد بالاطلاق والرطبة بالتخصيص، بالتخصيص فيها. ويفارق من نوى بغسله الجنابة والجمعة، من نوى بغسله الجنابة والجمعة لأنها سنة مقصودة. يفارق في إيه؟ يفارق في إن هذه مسألة فيها خلاف عند بعض أهل العلم، لكن الراجح أنه يجوز له ينوي بغسله يوم الجمعة أنه غسل الجنابة وغسل الجمعة ينوي ذلك، لكن بيقول لك هذه فيها خلاف، لكن مسألتنا لهذه ليس فيها خلاف، فهمت؟ غسل الجمعة، أمرك بغسل الجمعة وأمرك بغسل الجنابة. فلما أنت جمعت الاثنين بنية واحدة قال لك المشهور عندنا في المذهب أنه يجوز هذا الشيء، وده الصواب اللي فيها أنه لا معنى كتجديد صب الماء على الجسم إكثار من إهلاك واستهلاك الماء مرة هذا الغسل عشان الجنابة وحغسل ثاني كوب مية عشان الجمعة إسراف في الماء، حتى وإن بعض الصحابة أمر ابنه بذلك، لكن الراجح أن غسل واحد يكفي واجمع النوايا فيها. لكن الصلاة لا، هذه عبادة وهذه عبادة، هذه الصلاة مقصودة الركوع والسجود والرفع وكذا، هذه مقصودة هذه مقصودة. فإن جاء الخلاف في الغسل إذا نوى الغسل غسل الجنابة وغسل الجمعة، بعض أهل العلم يقول لك لا اغتسل ده لوحده وبعدين اغتسل غسلا للآخر، يقول لك لا يأتي الخلاف هنا في هذه للإطلاق لده وعدم التسمية باسم خاص لتحية المسجد. قال لك هنا يفارق لأنها سنة مقصودة، سنة مقصودة اللي هي تحية المسجد يعني اللي هي الغسل للجمعة، الغسل للجمعة. وأما تحية المسجد فالمراد بها ألا ينتهك حرمة المسجد بالجلوس بغير صلاة، بالجلوس بغير صلاة. يبقى على ذلك هنا قصد إنك ما تقعدش من غير ما تصلي، هذه مقصودة. الثانية صب الماء على الجسد وقد فعلت. فرع يقول لو أحرم بصلاة ينوي بها الفرض وتحية المسجد صحت صلاته وحصل له ذلك. طيب استطرادا بقى مسائل، ودي مسائل الاستطراد دي بتبقى جميلة يذكرها النووي أو يذكرها الإمام ابن قدامة ومش بنلاقيها في كتب الفقه الصغيرة، فنحتاج لهذه المسائل يذكرها حتى لو ما تعلقتش بالمسألة لها متعلق بديول هذه المسألة نستفيد منها شيئا. يقول لك طيب يقول صاحب الشامل من الشافعية لو أحرم بالصلاة بنية الصلاة الفريضة ونية تحية المسجد يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز ويؤجر عليها. طيب لو بنية الصلاة وبنية الاشتغال بها عن غريم يطالبه، عن غريم يعني لا فلان حيوجع دماغي الله أكبر ودخل في الصلاة وصلى، فلان لسه خليني مش طالع من الصلاة خليني، الراجح تصح الصلاة، تصح الصلاة. يبقى هنا إذا قصد بها ذلك أن يطيل في الصلاة حتى لا يقع مع هذا الإنسان في مشكلة أو كذا فأطال هذا شيء، والتصنع للناس شيء تاني، هذا بيطيل في الصلاة بقصد الهرب، الهرب أنه حيزعق لي حيشتط فيها هيعمل لي طول في الصلاة. وجاء أن أحد الصحابة فعل ذلك لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وكان مستخبي من النبي صلى الله عليه وسلم أياما، فقام النبي صلى الله عليه وسلم انتظره فأطال في الصلاة، قال أطل أبا فلان إني منتظرك خليك خليك كمل أنا واقف منتظرك. لو كان هذا حراما ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الشيء صلى الله عليه وسلم، فانتظر وطل صلي ما شئت في الصلاة أنا قاعد مستني. لو أحرم بالصلاة بنية الصلاة والاشتغال بها عن غريم يطالبه صح صلاته، لأن اشتغاله عن الغريم لا يفتقر إلى قصد. لو نوى بغسله الجنابة والجمعة أو هنا يقول لك إنه نوى نص عليها نصا حصل جميعا، حصل جميعا يعني هذا الغسل الآن يوم الجمعة وعلى جنابة، نوى أن هذا الاغتسال عن الجنابة وعن الجمعة يجزي عن الاثنين. لو دخل المسجد وأراد الشروع في تحية المسجد أو غيرها فشرع المؤذن في الإقامة قبل إحرامه، لو دخل المسجد وأراد يعني أنت داخل المسجد وبعدين لقيت المؤذن قايم عشان يضبط المكنة بيعمل كذا خلاص حيقيم صلاة، ما لكش أنك تدخل في صلاة النافلة ليس لك، طيب تعمل تقعد ولا تفضل قائما؟ قال لك تقف. لو دخل المسجد وأراد الشروع في تحية المسجد أو غيرها فشرع المؤذن في الإقامة قبل إحرامه فليستمر قائما ولا يشرع في التحية. للحديث الصحيح إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني خلاص إذا أقيمت، مثلا البعض يقول لك إذا أقيمت الصلاة يعني لما يبتدي هو لسه ما أقامش الصلاة حتى ولو، لأنك مش هتدخل في صلاة عشان تقطعها بعد ذلك، يبقى تقف طالما وجدت الإمام أو المؤذن يتهيأ لإقامة الصلاة. يقول النووي وإذا استمر قائما لا يكون قد قام للصلاة قبل فراغ المؤذن من الإقامة، لا يكون يعني كانوا يستحبون أنك لا تقوم لمسألة نبه عليها، إنك وإنت في المسجد أحيانا يكون المصلين يلاقي الإمام أو ده والمؤذن قام يقيم الصلاة يروح أيمين حتى قبل ما يقيم الصلاة، وكثيرا ما يحصل هذا في الفجر، إن مثلا يدخل الإمام والمؤذن يتهيأ عشان يقيم الصلاة يروح كل الناس واقفة. لا، طب إيه فايدة تقام الصلاة؟ طيب إقام الصلاة حتى تقوم ملبيا لهذا الذي يقول، أنت قاعد منتظر الصلاة يكتب لك الأجر إن أنت مصلي، إنك بتصلي وأنت منتظر الصلاة، فلما المؤذن يقيم الصلاة قد قامت الصلاة أو يقول حي على الصلاة حي فقوم للدخول في الصلاة، يبقى في فائدة للإقامة لإقامة الصلاة. فلذلك إذا أنت دخلت هنا هل تجلس؟ يقول لك لا، هتقيم الصلاة تجلس ليه؟ خليك واقف. يقول النووي رحمه الله عليه، إذا استمر قائما لا يكون قد قام للصلاة قبل فراغ المؤذن من الإقامة، لأن هذا لم يبتدي القيام لها، لم يبتدي القيام، يعني كأنه فيها إشارة للإنكار للي يقوم قبل إقامة الصلاة، يقول لك ما تقومش قبل إقامة الصلاة، لما تقام الصلاة يبقى تقوم، لما تقام الصلاة وترى أن أنت لسه داخل في النافلة قدامك وقت على ما تخلص هتضيع منك مع الإمام الصلاة أو الركعة الأولى، يبقى اقطع الصلاة، لكن ما تقطعش الصلاة لأن الإمام دخل. وده كتير يحصل عندنا هنا في مسجدنا في صلاة الفجر، الإمام يدخل فكتير من اللي بيصلي النافلة يقطعوا الصلاة، لا ما تقطعش الصلاة، ما تقطعش الصلاة، اصبر، يمكن المؤذن يتأخر شوية لغاية ما أنت تخلص، لأن سنة الفجر مهمة جدا، وبرضه المؤذن ينتبه، إذا كان عدد كبير من الناس يصلي النافلة خاصة سنة الفجر هذه، إذا كان عدد ينتظرهم، ينتظر عليهم بحيث إنه دقيقة كمان مش مهم الإمام يفضل واقف يستنى الدقيقة دي على ما الناس تخلص الصلاة. لكن واحد أو اثنين مش من واحد أو اثنين، لكن عدد كبير من الناس ده ينتظروا لغاية ما يخلص الصلاة. برضو الناس ينتبهوا أنه ما يطولوش، الحاجة اللي بتخلي بقى يقعد يطول في الصلاة، سنة الفجر ليست طويلة أصلا، هي بتقرأ قل هو الله أحد فيها وقل يا أيها الكافر مع الفاتحة، ما تطولش فيها. إذا أنت طولت ولقينا بحتوجع علينا رجلينا هنقول للمؤذن أقم الصلاة، يبقى هنا أسرع أسرع فيها. وفي مواطن يلزمك أن تسرع فيها، زي إذا دخل الإمام للمسجد، زي إذا كنت بتصلي في مكان الإمام، بعض الناس وده لا ينبغي لك أن تفعل ذلك، إنه مكان الإمام أو المكان المؤذن حيقيم فيه الصلاة لا معنى أن أنت تقف في هذا المكان، بتقف في المكان كأنك بتقول ما تصلوش لما أنا خلص، هنا لا ما ينفعش، ما ينفعش، لأن هنعمل إيه؟ هنقول له أقم الصلاة وهنخليك تطلع من صلاتك، مش مكانك اللي أنت وقفت فيه. لذلك من الأدب يا جماعة إنك لا تجلس في غير مكانك، لا تجلس ولا تقف في غير مكان، ما تروح لناس في بيت ناس وبعدين عايز تقعد، ما تناقش المكتب بتاع صاحب البيت تروح قاعد عليه، وبعدين صاحب البيت يبص ما يلاقيش مكان، واحد من اثنين، يا هيشيل لك في نفسه ومش هيعزمك تاني عنه مش هيجيبك تاني، يا إما أنه هيقول لك قوم انت اللي معادك هنا قوم اقعد في المكان هذا، يبقى هنا أحرجك بهذا الشيء، يبقى لا تحرج نفسك بهذا الشيء. كذلك اللي بيحب يجي في مكان الإمام وقف يصلي النافل علشان يحجز مكان، أو لقى مكان الإمام فاضي وهو ده المكان. وبعض الناس من يعني عندهم عدم يعني فهم هذا، يوم الجمعة يدخل يعدي الصفوف يعطي ويدخل ويقعد مكان الإمام، طيب والله أنت قعدت هنا والإمام يصلي فين بقى؟ ما يعني شكلك وحش لما أقولك قوم رجع صلي ورا، ما تعمل. والنبي صلى الله عليه وسلم قطع الخطبة وقال للإنسان عمال يخترق الصفوف، قال ادرس فقد آذيت وآنيت، آذيت زي تأذي الناس تخترق الصفوف وجاي متأخر كمان مش مكسوف من نفسك، ادرس فقد آذيت وآنيت. والله فعلها عمر مع عثمان رضي الله تبارك وتعالى، لا عثمان جاي متأخر، مع أن عثمان ما دخلش اخترق صفوف ولا غير، بس عمر ولده تأخر فقال له إنه تأخرت عن صلاة الجمعة، قال إني يعني ما كدت سمعت الأذان فتوضأت، قال والوضوء أيضا كمان ما اغتسلتش الجمعة كمان، فأنكر عليه أمام الناس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، حتى يعلم الناس إنه ينبغي أو يستحب لك أنك إذا جئت للمسجد أنك تغتسل وأنك تأتي مبكرة. فإذا كنت من أفاضل الناس وبعد فعلت هذا هيقلدك الناس، هيقلدك الناس في هذا الشيء، يبقى على ذلك وراء الإمام دايما يكون حفاظ القرآن أهل الفقه اللي هم وراء الإمام، لكن ليش عيال صغير يقف وراء الإمام؟ ليش إنسان جاهل يقف وراء الإمام؟ وده نعاني منه أحيانا. فلذلك دايما أقول للإخوان في المسجد هنا، الإخوة أهل المسجد حفاظ القرآن هم اللي يكونوا وراء الإمام، أحيانا زي ما تشايفين المكان ضيق بين الصف وبين الإمام، يجي واحد طويل قوي ويحب يصلي وراء الإمام ما عندوش أدب في الصلاة، فيقوم يزق الإمام، يزقه علشان طب الإمام هيروح لك في البطن بتاع الحيطة ولا هيروح لك فين؟ ما فيش مكان يروح فيه، من سوء أدبه يفعل هذا الشيء. فتلاقي هو مع طوله شايف أنه أذى اللي وراه وأذى اللي قدامه، لا خد لك مكان تعرف تصلي فيه أنت أو مثلك يصلي، سيب المكان اللي وراء الإمام لمن يتأدب في هذا المكان. في الحديث ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، أهل الحلم اللي عندهم تؤدى، اللي عندهم تفكير وتأني، عندهم دراية، عندهم عقول، وكذلك حفاظ القرآن يكونون خلف الإمام. أحيانا يكون إنسان يجي وراء الإمام عنده شيء، عنده شيء يعني لسه امبارح ولا أول امبارح واحد يصلي وراي طول الصلاة بين أمه للصلاة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، شغلني بالصلاة، هو عمال يكبر كذا مرة فيها، وبعدين يقرأ بصوت واحد بصوت عالي، يركع بصوت عالي بعد الصلاة، ما ليه يا بيت بترفع صوتك أنت مأموم؟ ضحك وسكت، ضحك طول الصلاة أزعجنا والآخر ضحك ولا ولام. أمثال هؤلاء ما تسيبهمش يقف ورا الإمام، مثل هذا الإنسان ما تسيبهمش يقف ورا الإمام، أهل المسجد حفاظ القرآن، بحيث أنه حصل حاجة للإمام يطلع هذا مكانه يصلي مكانه، إذا كان في الركوع حيراعي يركع إزاي، ما يؤذوش بعض إذا كان زحمة ما، لكن الإنسان الغريب دايما ما يعرفش وينكر ويعمل دهوشة، البعض الغرب يدخل المسجد تأخرت ليه والساعة كم دلوقتي وعملت كذا، يا أخي نسيب الناس يصلوا تحية المسجد، الناس يصلوا السنن، وفي نظام في المسجد بنسيب بعض الصلاة 10 دقائق وبعد الأذان 10 دقائق وكذا، فتعمل نظام مخصوص لنفسكم، هتعمل نظام مخصوص، دايما الغريب مش عاجبه حاجة مش عاجبه حاجة، يبقى أفضل ما يكونش وراء الإمام اللي يعمل الدهوشة هذه. بعض الناس بعض الصلاة عايز الميكروفون عايز يكلم الناس يقول لهم أبويا مات امبارح ولا أمي ماتت تدعو لها يا ناس أو مش عارف، واحد عايز ياخد لا، يبقى اللي وراء الإمام يكون شهاولة، أنت ما تدريش هذا مجنون، هذا مخبول، هذا عنده وسواس قهري، الله يشفي الجميع، لكن اللي وراء الإمام دايما يكونوا حفاظ القرآن، أهل البيت أهل المسجد، يكون الإنسان اللي أذن للصلاة اللي يكون قريب الميكروفون يقيم الصلاة، الأماكن اللي موجودة المسجد مكان الواحد بيضبط الميكروفون في الصلاة، ما تجيش أنت تحربه على المكان بتاعه اللي بيقف فيه، طب إذا الميكروفون باظ وصفر المكان زي ما بتحصل في كل صلاة مين هيظبطها؟ إذا كان هيطلع هو يتقدم الصف عشان يعملها ما تسيب له مكانه أصلا في هذا الشيء. يبقى نراعي إنه أماكن لبعض الناس زي المؤذن زي الإمام زي اللي بيظبطه مكان المسجد يبقى لهم أماكنهم، نراعي هذا الشيء. طيب يقول لنا الإمام النووي رحمة الله عليه إذا استمر قائما لا يكون قد قام للصلاة قبل فراغ المؤذن من الإقامة، كأنه عايز يقول إنه المستحب لما تسمع الإقامة لما يفرغ من الإقامة أو عند قوله قد قامت الصلاة أو حي على الصلاة تقوم لهذه الصلاة. قال إذا استمر قائما لا يكون قد قام للصلاة قبل فراغ المؤذن من الإقامة لأن هذا لم يبتدي القيام لها، صرح به الإمام البغوي. يقول وفي الزيادات لأبي عاصم أنه يجلس، هذه المسألة الإمام النووي يقول واحد داخل المسجد وبعدين لقى المؤذن سيقيم الصلاة، هم أخذوا بأنه إقامة الصلاة ما نقومش إحنا وإحنا قاعدين إلا لما يقيم الصلاة سواء في أولها أو في آخرها لما يقيم الصلاة. طيب اللي دخل فضل واقف، البعض اجتهد فيها وقال انه طب ده يبقى قام قبل إقامة الصلاة يعمل ايه، فاجتهد وقال يجلس، اذا دخل يجلس وبعدين لما المؤذن يقيم الصلاة يروح قايم. عملها او عمل بها بعض اهل العلم واظن قرأته عن امام احمد رحمة الله عليه انه فعل هذا الشيء، اذا دخل فكان المؤذن سيقيم يروح قاعد ويقوم مع الناس لما يقيم الصلاة، لكنه ينبه يقول هذا غلط، هذا غلط نبهت عليه لئلا يغتر به، لئلا يغتر به، يعني إن هذا معذور داخل المسجد قائم مش هيدرس إلا إذا صلى ركعتين، طيب ينتظر الإقامة ويصلي مع الناس، لكن إنه يجلس وبعدين يقوم قال لا هذا ليس بصحيح. يقول ابن قدامة وإذا أقيمت الصلاة لم يشتغل عنها بنافلة سواء خشي فوات ركعة الأولى أم لم يخشى، إذا أقيمت الصلاة ما تنشغلش عنها بنافلة سواء إن أنت ضامن هتلحق الإمام في الركعة الأولى ولا مش ضامن ذلك. بهذا قال أبو هريرة وابن عمر من الصحابة وقال بها من الأئمة عروة وابن سيرين وسعيد بن جبير والشافعي وإسحاق وأبو ثور، هذا قول إمام أحمد رحمة الله عليه. يقول: وروي عن ابن مسعود أنه دخل والإمام في صلاة الصبح فركع ركعتي الفجر، يعني كان الإمام يصلي الصبح فابن مسعود رحمه صلي سنة الفجر. قال: وهذا مذهب الحسن ومكحول ومجاهد وحماد ابن أبي سليمان. وقال مالك: لم يقف فوات الركعة الأولى ركعهما خارج المسجد. مالك توسط في ذلك، فقال: إذا كنت في بيتك صلي ركعتين، حتى لو أنت سامع الإمام دخل صلي أنك ما أنتش في المسجد، لكن في المسجد لا، ما صليش لغاية ما تخلص صلاة مع الإمام. طيب، هنا الأقوال هذه، قول اللي قاله أبو هريرة بن عمر أنك لا ما تدخلش صلاة نافلة طالما الفريضة مقامة، قول ابن مسعود أنه كان رغيبة الفجر سنة الفجر يصليها حتى لو الإمام دخل في الفريضة، القول الثالث أنه فرق أن أنت في البيت أو أن أنت في المسجد. أي هذه الأقوال؟ القول الذي يدل عليه الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، لا في بيتك ولا في مسجد. أقيمت الصلاة يبقى الحق الصلاة مع الإمام، ما تصليش نافلة، واقضي هذه النافلة بعد الصلاة. يقول ابن عبد البر: والحجة عند التنازع السنة. الحجة إذا تنازع العلماء في مسألة، الحجة اللي معاه السنة، فمن أدلى بها فقد أفلح. اللي معاه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأدلى بالسنة، تمسك بالسنة وأعطى هذه الحجة وقال بها، هذا المفلح. وبعدين ذكر أن عائشة روت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج حين أقيمت الصلاة، بلال أقام الصلاة وبعض الناس يصلون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصلتان معا؟ أصلت. وقال لأحد الناس: قال بأي صلاتك اعتدت، بأي صلاتيك، يعني إحنا هنصلي الصبح وانت صليت ركعتين والمؤذن يقيم الصلاة، اعتبرت أنهي بقى الصبح، صلاتك ولا الصلاة اللي إحنا هنصليها؟ هذا من إنكار، إنكار أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه ذلك. يقول ابن عبد البر: روي نحو ذلك عن أنس وعبد الله، أو روى ذلك أنس وعبد الله بن مسرس وابن بحينة وابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثل هذا الحديث، وهذا الحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد ناس أن يصلون وقد أقيمت الصلاة قال: أصلتان معا؟ أصل. طيب، لو ده معناه أن أنت إذا أقيمت الصلاة ما تدخلش في صلاة، لكن أنت في صلاة أصلا، أنت بتصلي سنة الفجر ولا سنة العشاء، أنت في صلاة أيضا أصلا، تعمل إيه وأقيمت الصلاة؟ يا إما هتدرك مع الإمام الفاتحة يبقى كمل، إذا كنت أنت في الركعة الثانية وخلاص قربت تخلص كمل هذا. لا، أنت مش هتدرك، أنت لسه في الركعة الأولى، لسه بتقول الله أكبر، ولسه على ما تصلي ركعتين كل إمام خلص الفاتحة وخلص صلاة يمكن ركعة كمان، يبقى اقطع صلاتك وادخل مع الإمام. يبقى إن أقيمت الصلاة وهو في النافلة ولم يخشى فوات الجماعة مع الإمام يتم هذه الصلاة، لكن لا تضيع عن نفسك الركعة الأولى ولا تضيع عن نفسك سماع الفاتحة من الإمام. لكن إذا خشيت أن تضيع منك الصلاة كلها يبقى يقول لك على روايتين، إحداهما يتمها، هذا ليس بصواب، يتم نافلة وصلاة الفريضة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة إلا الفريضة، ما لحقش فريضة خالص. والأخرى يقطع هذه الصلاة. طيب، يقطع بتسليم ولا بغير تسليم؟ هذه مبنية على ما ذكرنا قبل ذلك من جواز التطوع بركعة واحدة. يبقى هنا إذا قلنا بجواز التطوع بركعة، يبقى هذه تكمل الركعة بسرعة ويسلم ويدخل مع الإمام. يبقى ده اللي جاء في تحية المسجد أو بعض ما جاء فيها. من النوافل أيضا يقول لنا سنة الوضوء. سنة الوضوء يعني أنت اتوضيت وما فيش لا صلاة فريضة ولا مش هتصلي الآن حالة، يقول لك صلي ركعتين بسبب هذا الوضوء، استغل الوضوء، وضوء ما بقاش من غير صلاة، صلي ركعتين. هذه سنة أصلا ليست فريضة. في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال رضي الله عنه عند صلاة الفجر: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. يعني سمع صوت نعلي بلال بين يدي، كأنه رأى رؤية منامية أنه في الجنة وأنه بلال أمام النبي صلى الله عليه وسلم. إيه اللي خلك في هذه المنزلة؟ قال: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل ولا نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي، إلا صليت بهذا الطهور. يعني هنا حب العبادة، حب العبادة، وانه توضأ استشعر العبادة، يعني انا متوضي ما استغلش الوضوء في ركعتين، يصلي ركعتين في اي وقت من الليل والنهار، يتوضأ فيه بلال يصلي ركعتين. بلال هذا الذي اوذي في الله عز وجل اعظم الاذى، بلال الذي هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وكان من المهاجرين رضي الله تبارك وتعالى عنه، بلال الذي جاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم في مغازيه جميعها عليه الصلاة والسلام، بلال الذي أذن طيلة حياة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا كل هذه الأعمال ويقول بلال أرجع عمل عندي أنا ركعتين دول، الركعتين دول، هو النبي صلى الله عليه وسلم كأنه صوبه في هذا الذي قاله. يبقى على ذلك من أعظم الأعمال إنك تصلي ركعتين، لكلما توضأت صليت ركعتين، هذه سنة وليست فريضة، والحديث متفق عليه. يبقى في الحديث أن بلالا رضي الله عنه كان يصلي ركعتين كلما توضأ رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو ولا نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي. وهنا ما قالش ركعتين فقط، ما قالش ركعتين، لكن أقل ما يكون ركعتين، إلا ما كتب صلى ما كتب الله له أن يصلي، يعني مش معناه كتب فريضة، لا، إلا ما قدر الله، يعني إلا ما قدر الله له أن يصلي. هنا العلماء يتكلم في الحديث إني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة، يعني بلال قدام النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، هل يليق هذا هو يكون قدام النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحكام الجنة غير أحكام الدنيا، الجنة واسعة وعظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم حين يكون في الجنة ومعه الصحابة يكون فيه من هو أمامه ومن هو وراءه، مش معنى أن منزلة أعلى ولا شيء، ولكن إنه مكان وجده النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فرأه أمامه صلى الله عليه وسلم. أيضا بعض أهل العلم يقول لها فيها لها مناسبة، مناسبة إنه كان بلالا خادم النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، فكان إذا مشى النبي صلى الله عليه وسلم كان بلال يمشي قبل النبي صلى الله عليه وسلم، يذهب يفعل له وشيفة، عادة الخادم يمشي أمام مولاه، فكان بلال في الجنة كذلك أمام النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الهيئة. أيضا كان في الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم يحب الصحابة يمشوا عليه الصلاة والسلام، فإذا وجد مجموعة مشي وراه يأمرهم أن يتقدموا، ويكون هو خلفهم صلاة الله وسلامه عليه، يقول دعوا ظاهري للملائكة، فكعادته في الدنيا كان في الجنة كذلك صلاة الله وسلامه عليه والله أعلم. من السنن أيضا إحياء ما بين العشاءين، إحياء ما بين العشاءين اللي هما المغرب والعشاء، أما صلاة العشي اللي هما الظهر والعصر، يبقى صلاة العشي الظهر والعصر، صلاة العشاءين أو صلاة العشاءين اللي هما المغرب والعشاء، إحياء ما بينهما، يعني إنك تصلي ما بين المغرب والعشاء. قال الإمام أحمد قيام الليل من المغرب إلى طلوع الفجر، يعني هذا كله يحسب من قيام الليل، لكن نبهنا قبل ذلك إنه قيام الليل هذا من القيام لكن ليس من التراويح. ما ينفعش الإنسان يجي في رمضان يقول أصلي التراويح بين المغرب والعشاء يبقى أصلي، لا، هذا يكتب لك من قيام الليل، لكن تراويح لا، تراويح ما عادها أو وقتها بعد العشاء. عن قتادة عن أنس رضي الله عنه في قوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قال كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء، وكذلك في قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا صحيح روى أبو داود وصححه الشيخ الألباني، وجاء مش كانوا هم وبس الصحابة، لا، كان النبي أيضا عليه الصلاة والسلام. يبقى استغل مثل هذه الفرصة وأنت في المسجد تحضر حلقة العلم بين المغرب والعشاء، تكون مصلي ولك من قيام الليل استفدت حضور درس العلم، وأيضا أن أنت يكتب لك من المصلين هنا المنتظر للصلاة كأنه يصلي. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى فعلا في هذا الوقت، يقول حذيفة، هذا رواه أحمد والترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، قال حذيفة صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب، فلما قضى صلاته قام فلم يزل يصلي حتى صلى العشاء ثم خرج، يعني استغل الفرصة بين المغرب والعشاء يصلي صلى الله عليه وسلم فيها من ضمن قيام الليل، صلى بين المغرب والعشاء، ومع ذلك له في الليل يصلي كم ركعة صلى الله عليه وسلم، ما زاد في رمضان ولا غير رمضان على 11. طب هنا زاد ولا ما زادش؟ زاد هذه من قيام الليل زاد، وده اللي قلناه إنه صلاة لله تحد بشيء، لا تحد بشيء، يجوز لك تصلي ما شئت من ركعات في قيام الليل، لكن إن أردت تحديدها بعدد معين فليكن كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلتكن الصلاة كصلاة أربعا لا تسعى عن حسنهن وطولهن، صلاة أربعا لا تسعى عن حسنهن وطولهن ثم يوتر بسلس. طيب من النوافل أيضا ما رواه مسلم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. من السنة أيضا إنك تصلي، كان صلاة الظهر تصلي قبلها أربعا وبعدها ركعتين، أو قبلها أربعا وبعدها أربعا، كذلك في صلاة الجمعة بتصلي قبلها ما قدر لك، مش رواتب ما قدر لك، لكن بعدها تصلي راتبة ركعتين أو أربع ركعات. وجاء في حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دي رواية أبي داود من كان مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا، فليصلي أربعا. هذه الرواية يعني في رواية تانية إذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها أربعا فيها الإلزام بهذا الشيء، لكن نقول أن توضحها الرواية الأخرى من كان مصليا فرجع الأمر إلى مشيئتك أنت إن شئت وإن شئت، إذا حبيت صلي بعدها أربعا. راوي الحديث هو سهيل بن أبي صالح أبوه أبو صالح السمان اسمه زكوان اللي هو الراوي عن أبي هريرة رضي الله عنه، أبوه بيقول له سهيل قال لي أبي يا بني إن صليت في المسجد ركعتين ثم أتيت المنزل أو البيت فصلي ركعتين، قال له أسمهم صلي ركعتين في المسجد وصلي ركعتين في البيت. يبقى هنا لما تكونوا في المسجد وأحببتم تصلوا ركعتين صلوها وتصلوا أربعة صليتم حبيتوا تأخروها كلها تصلوها في البيت ماشي، لكن راعوا ان كثير من الاخوه بعد صلاه الجمعه يبتدوا يتكلموا كثير ورفعوا اصواتهم، يوم ناس تصلي في المسجد يزعلون المصلين، لا لا ينبغي ذلك، انت خلصت الصلاه وانت هتصلي سنن في البيت لك لاحظ ان غيرك قد يصليها في المسجد فلا ترفع صوتك تؤذي المصلين في الجمعه وفي غيرها، ان راعي ناس صلى وصلاه الظهر هيقوم يتنفلوا بعدها ما تعرفش تتكلم بصوت مرتفع تزعج الناس في الصلاه. ايضا العصر جاء عن ابن عمر هذا في سنن أبي داود والترمذي وعند أحمد أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا رحم الله فدعا له بالرحمة، ولكن هذه ما هيش من الرواتب، مش من الرواتب اللي المواظب عليه، إنما دعا له بالرحمة من يفعل ذلك، فجاء 12 ركعة راتبة تواظب عليها هذه في الحديث ذكرناها قبل ذلك، لكن هذه إن شئت فعلت وإن شئت تركت، والأفضل أن تفعل حتى يصيبك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. وأيضا جاء عن عائشة وهذا عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء، يعني إن فاتوا شيء ما يفوتوش دول، أربع ركعات قبل الظهر وركعتين قبل الغداء، ويذكر في فضيلة الركعة الأربعة اللي قبل الظهر أنها تفتح لها أبواب السماء، أنها تفتح لها أبواب السماء. أيضا جاء في حديث عند الطبراني في الكبير وفي الأوسط من حديث أبي موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الضحى أربعا وقبل الأولى أربعا، الأولى اللي هي صلاة إيه الظهر سمى الأولى، وهي الأولى فعلا في اليوم، لا مش الأولى في اليوم، الأولى في اليوم الفجر، اليوم يبتدي من الفجر الأولى فيه، لكن الأولى باعتبار قديم قوي إن أول صلاة صلىها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم، أول صلاة جماعة يعلم النبي صلى الله عليه وسلم فسميت ذلك، إن كانت مش أول صلاة في اليوم، أول صلاة في اليوم هي صلاة الصبح صلاة الفجر، لكن هذه سميت الأولى من ساعة ما جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر وبعدين العصر المغرب العشاء بعدين الفجر، فهنا صلى في يوم على أول وقت في اليوم الثاني صلى الله على آخر وقت وقال بين هذين صلاة، علم النبي صلى الله عليه وسلم فالتصق بهذا الاسم صلاة الأولى اللي هي صلاة الظهر. إذا من صلى الضحى أربعا وقبل الأولى قبل الظهر أيضا أربعا بني له بها بيت في الجنة، بني له بها بيت في الجنة، بتحرص على هذه الصلاة صلاة الضحى وأربع ركعات قبل الظهر. الحديث بقى اللي فيه ذكر الرواتب حديث عائشة رواه مسلم وغيره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبت، كان يثبت عمله يواظب على شيء، وكان إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة، صلى من النهار ثنتي عشر ده في وقت الضحى، في وقت الضحى كان بدل 11 بتاعت الليل ضاعت منه يصليها في وقت الضحى 12 ركعة، تقول أم حبيبة وهذا في صحيح مسلم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بها أو بنى الله له بيتا في الجنة. الحديث رواه مسلم، وضحته رواية الترمذي والنسائي وابن مادة من حديث عائشة ال12 ركعة دول إنك تواظب عليهما، تواظب عليهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ثابر واظب يعني وصبر على 12 ركعة من السنة بنى الله له بيتا في الجنة، بنى الله له بيتا في الجنة. ال12 ركعة دول توضحها عائشة تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: 4 ركعات قبل الظهر، 4 ركعات يصليها قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، ركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر، اللي هنسميها الايه الرواتب، يعني لمن لك من ثابر داوم عليها فصلت راتبة لهذه الصلاة، صلي هذه، يبقى بدأ بصلاة الظهر 4 ركعات قبل الظهر وركعتين بعد، يبقى 6 يختصون بصلاة الظهر. وإن شئت جعلتها 8 في الحديث الآخر: 4 قبل الظهر 4 بعده. قال: وركعتين بعد المغرب. ذكر العصر هنا؟ ما ذكرش، عشان كده قلنا العصر مش من ايه، مش من رواتب اللي، لكن اذا وظبت على هذا حسن، رحم الله رجل صلى قبل العصر 4 ركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين بعد العشاء. طيب وفين الوتر وفين كذا، دي حاجة تانية بقى تصليها، لكن ان المهم صليت العشاء تصلي بعدها ركعتين سواء في البيت ولا في المسجد، وان كان صلاة البيت افضل. وركعتين قبل الفجر، وركعتين قبل الفجر، يعني جملة الركعات اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها لك، سميها صلاة السابر عليها، فهي الرواتب. بعد كده بقى في كلام عن صلاة التسبيح، كلام طويل فيها في العلماء اللي ضعفوا واللي صححوا، وكيفية هذه الصلاة نرجعها الحديث القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.